أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فها نحن بحمد الله تعالى في الدورة السابعة من هذه السلسلة للدورات العلمية، وفي الكتاب الخامس وهو كتاب تقييم التدمرية. وكنا بحمد الله تعالى قد مررنا على أربع كتب، وهذا خامسها، وهي سلم الأصول والقواعد المثلى والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية. ثم هذا كتاب تقريب التدمرية، ونحن في أواخره ونهاياته، ونحاول بعون الله تعالى أن نكمل هذا الكتاب في هذه الليلة حتى نبدأ يوم غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة الصبح في الكتاب السادس، وهو كتاب فتح رد البرية بتلخيص الحموية للشيخ العثيمين عليه رحمة الله. وكنا قد وقفنا في القراءة والتعليق في نهايات هذا الكتاب عند الكلام عن القدر، كذلك نعم، أو أقسام التوحيد. نعم، وصلنا إلى أقسام التوحيد، أجبنا عن شبهات القدرية مشكلة. نعم، والإسلام بمعناه العام والمعنى الخاص، كل هذا أجبنا عنه. طيب، نقرأ إن شاء الله تعالى الفصل الذي ذكر فيه أقسام التوحيد. وهذا الكتاب أصله كما أسلفنا وبينا هو تلخيص لكتاب الفتوى الحموية، الفتوى الحموية، لا عفوا، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتبها لأهل تدمر لسؤال جاءه عن الشرع والقدر، عن أسماء الصفات والشرع والقدر. الرسالة هي قسمان، قسم في الصفات وقسم في الشرع والقدر. أما الأصل الأول هو الأصل الذي يتعلق بالصفات، فذكر المؤلف فيه مقدمة بين فيها طوائف أهل التعطيل وبعض المسائل المهمة، ثم ذكر أصلين وهما القول في بعض الصفات كالقول في البعض، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، وذكر مثلين وهما نعيم الجنة والروح، ثم ذكر خاتمة تشتمل على ستة قواعد أو على ست قواعد. ثم انتقل إلى الأصل الثاني وهو في الشرع والقدر، تكلم عن القدر ثم انتقل إلى الشرع والكلام عن التوحيد. نقرا ان شاء الله المعلق تعليقا يسيرا حيث نحتاج الى تعليقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وبعد. فقال الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وقدس روحه ونور طريقه وغفر لشيخنا والحاضرين، فصل: وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين. مبنى الإسلام، مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال رحمه الله: فصل: أقسام التوحيد. مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل، وقال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. ولهذا كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي لجميع الآلهة الباطلة، إلا الله استثناء وإثبات لألوهية الله وحده. لو كانت النفي محمد لكان هذا إلحادا لا إله، أو لو كانت إثباتا فقط فالإثبات لا يمنع المشاركة. لا يمنع المشاركة، فلا بد من نفي وإثبات، هذا يقتضي الإفراد والتوحيد. نعم. وقد قسمه العلماء بتدبر الاستقراء إلى ثلاثة أقسام. نعم، العلماء قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم ليس بدعة من القول، وإنما أخذ باستقراء آيات القرآن الكريم، فإن العلماء قرأوا الآيات الدالة على توحيد الله، فوجدوا أن هذه الآيات لا تخرج عن هذا الأقسام الثلاثة، إما في تقرير توحيد الألوهية، وإما في تقرير توحيد الربوبية، وإما في تقرير توحيد الأسماء والصفات. وهذا قالوا ينقسم التوحيد الأقسام ثلاثة، وهذا التقسيم هو تقسيم استقرائي ولا إشكال فيه إطلاق، إنما هو لفهم آيات التوحيد للتوضيح والفهم، ولا يعني كما يزعم بعض الجهلة أن هذا كعقيدة النصارى في التثليث، هذا كلام لا يقبله عقل ولا نقل، هذا هو تقسيم واستقراء للآيات والنصوص. الآيات تتبع الآيات في التوحيد، فقالوا هذه تدل على الألوهية، وهذه على الربوبية، وهذه أسماء وصفات، فما من آية إلا وجدوها مندرية تحت هذه أقسام ثلاثة. هذا معنى التتبع والاستقراء، لا أكثر ولا أقل، هذا هو التتبع والاستقراء. نعم. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. طيب، هذه الآية جمعت أنواع التوحيد ثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض فيها توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته تدل على توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا توحيد صفات. ولو تتبعت القرآن من أوله وأوسطه وآخره تجد أقسام التوحيد ثلاثة: الحمد لله رب العالمين الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية. هذا أول مصحف، وفي وسط القرآن المصحف آية سورة مريم التي بين أيدينا: فاعبده واصطبر لعبادته تعالى النور سميع. وفي آخر المصحف قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. رب الناس فيها توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد أسماء وصفات، إله الناس فيها توحيد الألوهية. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله: ولله ملك السماوات والأرض. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا قد أمر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإن سألتهم من خلق من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي يدبر الأمر. ومن يخرج الحي من الميت. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى قوله: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخلق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متفاتئين في الصفات والأفعال، ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. هذا النوع من التوحيد أقر به المشركون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك، هذا لم يجادل فيها أبو جهل ولا أبو لهب، لم يعترضوا على هذا النوع من التوحيد، وإنما اعترضوا على توحيد العبادة. هم مقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر في هذه الآيات الواضحة، وقال سبحانه وتعالى ولسألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. هم مقرون بأن الله الخالق وبأن الله الرازق وبأن الله هو المدبر للأمر، هم معترفون بذلك، ولكن مشكلتهم كانت في إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وكانوا يعبدون مع الله غيره ويصفون العبادة لغير الله مع إقرار بأن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام، لا يكفي في الدخول في الإسلام، بل لا بد من توحيد العبادة، والرسل جاءوا بتقرير توحيد العبادة كما سيأتي. ولم ينقل عن أحد من المشركين أنه قال بأن هناك خالقا مع الله، يعني أبو جهل وأبو لهب ومشركو العرب وقريش وغيرهم لم يقولوا إن للكون خالقين أو صانعين، ولم يعتقدوا أن اللات والعزى ومناة ثالثة أخرى تخلق وتنزل، بل جعلوها وسائط بينهم وبين الله، ما كانوا يقولون بأن الذي خلقهم هو اللات والعزى أو هو، ما قالوا ذلك، وإنما أشركوا في العبادة. ولم يقع عن أحد من الأمم السابقة أنه قال بأن الأصنام والأوثان والصالحين والأنبياء والمرسلين خلقوا ورزقوا، ما اعتقدوا ذلك، اللهم إلا ما جاء عن الملاحدة من المجوسية ومن الملاحدة الذين يقولون بأن الدهر هو الذي خلقهم، أو الذين قالوا بأن النور هو الخالق، هؤلاء هم شذات وشرذمة قليلون من الخليقة. وغائب ما نقلوا قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلق الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتفاقمهما، فالنور مضيق موافق للفطرة بخلاف الظلمة. نعم، الثانوية هو الذي يقول بأن لكوني خالقان أو خالقين اثنين وهما النور والظلام، قالوا النور خلق الخير والظلام خلق الشر، مع اعتقادي بأن النور أفضل من الظلام، هم فضلوا النور على الظلام، ولهم قلة من البشر وشرذمة قليلة اعتقد هذه العقيدة الفاسدة بأن لكون خالقين وهما النور والظلمة. والنور قديم ولهم في الظلمة قولان، أحدهما أنها ممتدة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر. هذا قول فاسدة لا نقع عندها كثيرا، قول الثانوية والمانوية أيضا من أصنافهم المانوية، هم يعتقدون بأن الظلام هو خالق الشر وأن النور هو خالق الخير، وهذا قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة تحدث أن المانوية تكذب. طبعا مر معنا في اللغة العربية أو في ذكر الصفات أن اليد تطلق ويراد بها النعمة أحيانا، وهذا لا يقال إلا لمن كانت له يد أصلا، إلا لمن كان متصفا باليد، فلا تقول لشيء ليس له يد لهذا الجهاز أو لهذه الآلة يد عليها، إنما يقال هذا في حق من كانت له يد أصلا، حتى لا يأتي أهل التعطيل يقولون إذن يد على نعمة يداه نعمة، لا، حتى لو فسرت يد بالنعمة فإن هذا التعبير والاصطلاح لا يقال إلا لمن كانت له صفة اليد أساسا. نعم، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مبعولاتها كما أنها ناقصة عنه في وجودها وفعالها. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فمجابرة لم تصدر عن عقيلة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب العالمين رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا انظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون قال هذا مكابرة فقط ومكاذب، فرعون مكاذب لا يقول هذا وهو معتقد لقوله، وكم من قائل قولا لا يعتقده إنما يقوله مكابرة كفرعون. قال ما علمت لكم إله غيري، ولهذا قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لأن الإنسان يعرف مقدراته وإمكاناته. الإنسان لا يمكن أن يدعي شيئا وهو لا يملكه، فلو ادعاه يكون ادعاء فقط باللسان وفي قرار بنفسه معتقد خلاف ذلك. نعم. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبتدعة لبعض الأمور، يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة نعم. حتى قول القدرية بخلق العباد أفعالهم، ولو يقول بأن هناك خالقا مكافئا لله تعالى مماثلا في خلقه، إنما أخرج فقط أفعال العباد عن خلق الله، قال هذا غير داخلة في خلق الله تعالى، لم يدعوا أن لكون صانعين وخالقين اثنين، وإنما قالوا بأن العبد يخلق فعلا مع اعتقادهم بأن العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. أي نعم، لم يدعي أحد أن العالم صانعين متكافئين. الفلاسفة والملاحدة والطبائعيين الذين يقولون بالطبائع الأربعة وهي الحرارة والبرودة والماء والنار والتراب والهواء، الطبائع الأربعة الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، وقالهم الطبائعيون وأهل عباد الكواكب والفلاسفة، منهم من جعل الخالق الكون هو الطبيعة، منهم من جعل الخالق الكون النجوم والطبائع الأربعة كما يعتقدها أهل هذه العقائد، منهم من وصف تلك الكائنات بأنها هي التي خلقت، لكن لم يقول بأن لكون خالقين متكافئين، هذه لم يقولها أحد ثم أيضا هم يعتقدون أن هذه مخلوقة، يعني الذين قالوا بأن الطبيعة خلقت الكون قالوا الطبيعة مخلوقة. طيب كيف جاءت؟ قالوا جاءت بالصدفة، جاءت الطبيعة كانت تركبت مصادفة، فجأة كانت الطبيعة ثم تولت الطبيعة الخلق وتسيير الكون، هكذا قال هؤلاء الذين يدعون أنهم تقدميون. التقدم هو تقدم حقا، لكن تقدم إلى جهنم وبئس المصير، تقدم إلى النار وساءت مصيره. نعم، المعسكر الشرقي الشيوعيون الذين يقولون بأنهم تقدميون ينكرون الخالق، يقولون الخالق والطبيعة والمادة التي خلقت ولا إله، كما كان يقول لي في خطاباته، يقول في أول خطاب أولا نحن لا نؤمن بالله، أول كلمة يقوله يقول نحن لا نؤمن بالله، ويعارضون الدين وكل الأديان ينكرونها. هؤلاء هم الملاحدة، قالوا أن الطبيعة هي التي خلقت، والطبيعة قالوا وجدت صدفة، فإن كان لا يقبل عقل سليم. طيب ننتقل إلى الفصل الذي بعده. قال رحمه الله فصل: وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي، أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. ومن أدلته قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره، ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. نعم، النوع الثاني توحيد العباد هو الذي جاءت به الرسل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكل الرسل جاءوا بتقرير توحيد الألوهية، وهذا الذي أنكره المشركون قديما وحديثا مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، بل ومع قيامهم ببعض العبادات. فالمشركون كانت لهم عبادات، كانوا يحجون وكانوا يصومون يوم عاشوراء وكانوا يدعون الله تعالى في البراء، فإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني يدعون الله تعالى في الشدائد بخلاف المشركي هذا الزمان. المشركون الأوائل كانوا عند الضراء وعند الشدة يدعون الله وحده، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يا رب تنجيني يا رب تمرني في البحر. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فيدعون الله تعالى في الضراء. أما مشركو هذا الزمان عياذا بالله فيدعون الله تعالى فيدعون غير الله في السراء وفي الضراء، بل يحل لهم دعاء غير الله تعالى في الضراء. إنا بخضنا في البلاد النزيل قل يا ولي الله إسماعيل، وغيرهم من هذه الأبيات التي تدل على الشرك الصريح. يقول إذا أصابك هم وغم وشدة فنادي الشيخ الفلان، هذا عكس المشركين الأوائل قالوا في الشدة نادي الله برا أشرك في البحر واحد لكن برا على كيفهم. فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون في البحر خلاص الأمواج لا يغرقوا، يا الله يا الله يا الله يا الله تنجينا بس في البحر. فإذا نجوا أشركوا بالله. أما في هذا الزمان فيدعون غير الله تعالى في الفلك، إذا ركبوا في الفلك وإذا ركبوا في الحافلة وإذا ركبوا في البص وإذا ساروا في البحر يدعون غير الله سبحانه وتعالى. هذا موجود مع أسر الشديد، وهذا شرك أشد من شرك الأولين. نعم، وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. نعم، إذا عندنا أصناف ثلاثة. الأول أبى أن يعبد الله، هذا هو الكافر كإبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا رفض أن يعبد الله كمن جحد الصلاة وجحد الصيام، هذا كافر. النوع الثاني يعبد الله ولكن يعبد معه غيره، هذا مشرك، يعبد مع الله غيره، هذا هو الشرك. النوع الثاني. النوع الثالث من عبد الله لكن بالبدع، هذا المبتدع، يعبد الله تعالى لكن بالبدع والخرافات وبآراء الرجال لا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال عنه مبتدع ناقص التوحيد. واصل. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاه المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. العبادة تطلق على التعبد، هي على فعل العابد، على فعل العابد يسمى تعبدا وهو التذلل او التقرب الى الله تعالى المنبني على الحب والتعظيم. الحب يؤدي الى فعل ما يرضي الله تعالى ويحبه، والتعظيم يؤدي الى الهرب مما يغضب العظيم سبحانه وتعالى. هذا هو الحب والتعظيم او الحب والخوف. فالعباده تكون على هذين الاساسين، حبا وخوفا او حبا وتعظيما. الثاني المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهاره والصلاه والصدقه والصوم والحج وبر الوالدين وصله الارحام وغير ذلك من انواع العباده. نعم، الاطلاق الثاني على المتعبد به، على عبادة نفسها. العبادة تطلق على المتعبد به كالصلاة والصيام والزكاة، تسمى عبادة. إذن يسمى الفعل عبادة ويسمى المفعول أيضا عبادة، على مفعول، على فعل العابد أو على مفعوله. الأول التعبد هو فعل العابد، والثاني هو المفعول المؤدى، العامل الذي يؤدى يسمى عبادة أي المفعول المتعبد به المتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال وافعال الظاهره والباطنه. فالعباده تشمل ما كان ظاهرا وما كان خفيا باطنا. وللعباده شرطان، احدهما الاخلاص لله عز وجل بان لا يريد بها سوى وجه الله والوصول الى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة حتى تقبل لا بد لها من شرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. ودليل الإخلاص لا إله إلا الله، ودليل المتابعة محمد رسول الله، هذا من مقتضى الشهادتين. فالعمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا وعلى غير سنة كذلك لا يقبل، هذا معلوم. فالمشرك بالعبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول. نعم. والمبتدع بها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. إذا لا تقبل إلا إذا اجتمع الأمران معا، الإخلاص والمتابعة. الآن وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله تعالى قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله: فأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. نعم. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا أحد أقراض البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، من أدلة الإخلاص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والمراد بالأعمال من الأعمال التي يتقرب بها الله جل وعلا، تكون بالنيات قبولا صحة وقبولا وثوابا وجزاء بالنية، على قدر النية وعلى حسب النية. والأعمال هنا أي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، والأعمال المشروعة كالهجرة مثلا، الأعمال المشروعة أصلا. وليس كل عمل تكفي فيه النية الخالصة، فالأعمال غير المشروعة لا تكفي فيها النية. فلو أن الإنسان عمل عملا على غير السنة مخلصا لله تعالى لم يقبل منه. فالأعمال هنا أي الأعمال المعتبرة شرعا تقبل إذا صحت فيها النية، إذا كانت النية فيها صحيحة خالصة. ليس كل عمل يقول الإنسان الأعمال بالنيات خليها بالنية، لا، الأعمال بالنيات أي الأعمال المعتبرة شرعا، الأعمال المتقرب بها إلى الله جل وعلا، هذه تكون بنياتها وهي أصلا وأساسا مشروعة. أما الغير مشروع فلو أن الإنسان أخلص وابتهل في أمر غير مشروع وكان خالص لوجه الله، هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه على غير السنة. نعم. ومن أدلة اشتراط متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله بوصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يشرككم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. ولا تتحقق المتابعة إلا لموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. نعم، هذه هي المتابعة الشرط، وهذا هو الشرط الثاني لقبول عمل، وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله، واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا لا بد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادة لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت السنة في ستة أمور: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. في سببها، فلو أن الإنسان أحدث عبادة بغير سبب مشروع تكون بدعة، مثل ماذا؟ مثل الاحتفال بالمولد أو الإصابة بالمعراج، الاحتفال بليلة الإصابة بالمعراج، هذا كله سبب غير السبب غير مشروع. هذا السبب لم يشرع صيام 27 رجب، لماذا يقال هذا ليلة الإصابة يوم أو ليلة الإصابة بالمعراج؟ يقال هذا السبب غير مشروع. وفي جنسها، العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع في جنس العبادة المشروع. فالأضحية تكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، فمن ضحى بفرس لم تقبل لأنه لم يوافق الأمر المشروع في جنسه. مثلا لو ذبح فرسا، نحر فرسا أو ذبح فرسا وقال هذه أضحيتي، وقال هذا خالفت السنة لا تقبل أضحيتي. وقدرها، فمن سبح بعض صلاته خمسين خمسين خمسين، قال أريد أن أزيد ثلاثة وتين أقفل خمسين، خمسين في ثلاثة مئة وخمسين، قل هذا زيادة خير، قال هذا خطأ لأنك زدت على قدر المحدد شرعا. والكيفية كذلك من خالف العبادة في كيفيتها، من خالف أو خالف الشرع في كيفية العبادة، من أداها على نحو غير مشروع، كمن يعني مثال ذلك الذي يعني يصوم الدهر كله خلاف السنة، السنة لم تأتي بصيام الدهر، لا صام مصام الأبد، لا صام أفطر، فهذه الكيفية غير صحيحة. ثاني يصوم ويفطر أو يقوم الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يوميا، قال هذه الكيفية غير صحيحة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا بد من مراعاة الكيفية في العبادة. خامسا الزمان، فمن جاء بالعبادة في زمان لم يأتي به النص يعد هذا الفعل بدعة، كمن يصوم كما تقدم يوم 27 رجب أو يصوم يوم واحد محرم رأس السنة الهجرية، يقول هذا الزمان نصوم فيه، وقال هذا الزمان لم يرد فيه نص أو عبادة بعينها، أو يقول لنا نصوم مثلا فرض في غير رمضان لا يقول، أو يصلي الصلاة غير وقتها لا يصح، لا بد من أداء العبادة في زمنه، ولا يجوز إحداث زمن لعبادة لم يأتي به الشرع. أو المكان، كمن يريد أن يتعبد لله تعالى عبادة في غير مكان محدد شرعا، كمن يريد أن يقف خارج عرفات أو يقف خارج مزدلفة وخارج منى في أيام الحج، أو يطوف بغير بيت الله تعالى، يطوف بالقبور يكون هذا مكان مبارك، وقال هذه بدعة لأنها لم توافق الشرع في المكان، العبادة لم توافق الشرع في المكان المحدد شرعا. إذا لابد الموافقة في القدر والكيفية والجنس والسبب والمكان والزمان حتى تكون عبادة مشروعة. طيب اقرأ. والعبادة أنواع كثيرة، منها الصلاة والذكر لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربه وتعظيما فهو مشرك، ومنها التوكل لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فأما قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فقول من اتبعك معطوف على الكاف بقوله حسبك، لأن حسبك وحسب من اتبعك، وهذا الأرض أردت أن تعرف من اتبعك الواو حرف عطف، ومن اسم موصول مبني في محل جر حسبك وحسب من اتبعك معطوف على الكاف، حسبك الله ومن اتبعك معطوف على الكاف، تكون في محل جر يعني ليس معطوف على لفظ الجلالة بل معطوف على الكاف، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، هذا المعنى. طبعا حسبك الرب معطوف على الكاف في قوله حسبك، نعم، وليس معطوف على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله للمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ بل الأعلى والأقوى هو حسب الأدنى، فالله حسب النبي وحسب أتباعه، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. نعم. ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا، لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقوله: فإياي فارهبون. فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله: فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا، لقوله تعالى: وإياي فاتقون، وقوله: أفغير الله تتقون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التقوى تعبدا وتقربا، يعني تتقي الله تعالى تقربا إليه وتعبدا له بهذه التقوى، اتقاء غضب الله واتقاء عذابه واتقاء ناره، هذه عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وإياي فاتقون. إياي فاتقون تقديم المعمول على عامل يفيد الحصر، إياي مفعول مقدم، والتقون تقوى فعلي، تقوى فعلي أمر مبني على حذف اتقوا، اتقوني مبني على ماذا؟ حذف النون. اتقوني، نعم، اتقوا، اتقي، اتقي الله، اتقي فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. طيب اتقوني، اتقوني، نعم، النون من القائل. إذن هذا فعل الأمر وهو الجماعة خطاب، والنون نون الوقاية. كيف إعراب النون؟ ما هو النون؟ نعم، هذه النون الوقاية وصفها التقوني، الياء محذوفة أوضع عنها بالكسر، الكسر تدل على الياء، والياء في محله في محل نصب مفعول تقوني، والنون الوقاية تقى الفعل من الكسر أصلا تقوني، فالياء لا تأتي إلا إذا جاءت النون قبلها، تقوني أصلا تقوني، فالكسرة تدل على الياء المحذوف فهي مفعول به. نعم. كيف؟ طيب ما أذكرها. طيب هذا واضح، كل هذه عبادات لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. نقرأ. ممكن نعم. أمي على الضم الاتصالي وهو الجمع صحيح. كذلك اتقوا النار، اتقوا النار هي عذاب الله تعالى، النار هي عذاب الله عياذا بالله. نعم. فاتقاء النار واتقاء لله سبحانه وتعالى، لأن النار هي عذابه، قال النار أنت عذاب وعذب بك من أشاء. قال رحمه الله: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه او وصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ولان ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص او تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم، وقول وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع تمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تعليم النصوص أو تكفيرها مع نقص الله تعالى بمثيله بالمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في أسباب الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يجوز. ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوف بين أهل الغلة، فانقسموا بالنصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وعرفه بأنه إفراد الله بأسمائه وصفاته وإثبات ذلك على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد مر معنا في دروس سابقة وتكرر شرح هذه العبارات وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وبيناها غير مرة استأذينا في درس الحموية كذلك. هذه المصطلحات الأربعة مر معنا في القواعد المثلى وفي الواسطية وفي الطحاوية وفي تقريب الدمرية، وأستاذ إن شاء الله في الحموية مرت معنا. طيب، ولا يجوز تسمية الله تعالى بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن باب الصفات والأسماء توقيفي، قاعدة سادسة في كل أو السابعة في الأسماء والسابعة في الصفات، فقواعد مثلها أسماء الله تعالى توقيفية وكذلك أسماء وصفات الله تعالى توقيفية، قاعدة سادسة في الأسماء والقاعدة السابعة في الصفات توقيفية لا مجال لعقل فيها. كذلك لا يجوز إثبات صفة على وجه التمثيل، بل صفات ثابتة لكن بلا تمثيل. كل صفة ثابتة أو كل صفة ثبتت في النصوص الشرعية يجب إثباتها بلا تمثيل، مع اعتقاد أن الله تعالى لا مماثل له في صفاته. هذا هو الواجب في باب الصفات، لأن الله تعالى جمع بين إثباته ونفي التمثيل في آية واحدة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمع بين نفي التمثيل وبين إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل الغلة، انقسموا بالنصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. انقسم أهل قبلة أي منتسبون للقبلة، ولم يدخل في هذا التقسيم من هم خارج القبلة، بل أهل الإسلام عموما أو طوائف المسلمين انقسموا في هذا الظاهر في الظواهر النصوص على أقسام ستة. طيب، القسم الأول هو من أجروها على ظاهرها أن لا يقي بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهؤلاء هم أهل سواء السبيل السلف الصالح، أجروا على ظاهرها سميع، نعم سميع يعني له صفة السمع، بصير يعني أن الله متصف بالبصر، قدير يعني أن الله له القدرة، كريم يعني أن الله هو متصف بالكرم، واحد متصف بالوحدانية، استوى على العرش أي على وارتفع على العرش، بل يداه أين لله يدين، فإنك بأعيننا إثبات العينين لله جل وعلا على ظاهرها بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. الإجماع أجمع السلف صالح على إجراء النصوص على ظاهرها من روح كما جاءت بلا كيف. نعم. ثانيا يعني بذلك الإجماع في ثبوت الإجماع، سواء كان ثبت هذا الإجماع بصورة قطعية أو بصورة ظنية. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة ومذهبهم باطل في الكتاب والسنة والعقل وإنكار السلفي. أهل التمثيل أجروها على ظاهرها مع اعتقاد المماثلة، قالوا السمع لكن مثل سمع المخلوق، بصر كبصر المخلوق، هؤلاء هم ممثلة مذهبهم باطل من الكتاب والسنة بالإجماع والعقل. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني لعقولهم وحرقوا من أجلها النصوص. طيب قوله هنا دلالة قطعية وظنية يرجع إلى دلالات الكتب السابقة، دلالة الأدلة السابقة وهي الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وهذه الأدلة إما تكون قطعية أو ظنية. قطعية كأدلة الكتاب والحديث المتواتر، هذه قطعية، وظنية كأدلة الأحاديث غير المتواترة، وقال هذه ظنية الثبوت. ولكن هذا التقسيم هو من إحداث أهل الكلام القطعي والظني والظني واليقين وغير ذلك، هذا مما أدخله الكلام يعقل إثبات الأحاديث لصفات الله سبحانه وتعالى، حيث إذا صح خلاص صح الحديث إذا جاءت به النصوص، وإذا ثبت إذا جاءت أو توفر شروط الصحة فيأخذ هذا الحديث. لا نقول إن هذا الحديث ظني وهذا قطعي وهذا يفيد الظن وهذا يفيد القطع، هذا مما عقد مما يعقد أمر العقيدة. أخر مثال هذا دلالة ظنية دلالة قطعية، أورث التشكيك. القرآن قطعي الدلالة، قطعي الدلالة، قطعية الثبوت، محكم إلهكم إله واحد، هذه قطعية الثبوت تواتر، قطعية الدلالة يدل على وحدانية الله سبحانه وهو الله واحد. يعني بذلك ما ذكره أو ما يذكر في كتب الحديث المصطلح وكل اعتقاد خاصة عند المتكلمين أن هذا قطعي الدلالة وهذا ظن الدلالة، وبعض المقسم الأدلة إلى أربعة أقسام: قطعية الدلالة وقطعية الثبوت وظنية الدلالة وظنية الثبوت. إما يكون قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، أو يكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو العكس، أو ظنية الدلالة ظنية الثبوت. هذه أربعة أقسام. طيب وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. هؤلاء أهل التعطيل. القسم الثالث أهل التعطيل، واضح. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا إن معانيها إلى الله وحده. هؤلاء هم أهل التجهيل، أهل التجهيل مفوضة، يقول الله أعلم بمرادهم، هذا لا يقبل به العقل. لأن لو قلت إنسان قال تعالى وإلهكم إله واحد، هل تقول له الله أعلم بمراده؟ يعني هل هناك معنى آخر؟ إلهكم إله واحد، قل والله واحد، تقول الله أعلم بمراده، هذا لا يستقيم، هذا كلام لا يستقيم، هذا واضح المعنى. فالمفوض يقول لا يعلم معاني النصوص إلا الله، قال تعالى بل يداه مبسوطتان يقول لك لا يعلم معناه الا الله، الرحمن على اخر سبيل لا يعلم معناه الا الله، هذا كلام باطل. ومر معنا في دروس سبق في هذا الكتاب وفي غيره بيان بطلان مذهب اهل التفويض، وهم اهل التجهيل. اي نعم. وهؤلاء هم اهل التجهيل المفوضه، هؤلاء هم اهل التجهيل المفوضه، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خالدية له تعالى. من أين جاء بهذا الاستثناء؟ إذا كان لا يعلم عن الله، إذا ليس له أن يقول لكن لم يرد كذا، وهذا من تناقض. يقولون الله أعلم بمراده، أعلم بمراده. طيب هل يمكن أن يكون المعنى إثبات صفة؟ لا، ما المراد؟ طيب أنت لو قلت الله أعلم، لماذا تأتي وتفتي مرة ثانية؟ فالأول يقول الله أعلم مراده، فلما يقال له هل تفيد الآية، هل يمكن أن يكون المعنى إثبات صفة لله جل وعلا؟ أقول لك لا. إذن هذا تناقض، هذا تناقض محكم. خامس، القسم الخامس، من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. هؤلاء هم الواقفة، الواقفة يقول يجوز أن يكون المراد صفات لائقة بالله، ويجوز لا ويمكن لا، يعني ما صنعوا شيئا، لم يثبتوا ولم ينكروا، إنما توقفوا. وهذا أيضا مذهب باطل، مذهب باطل لأنه يلغى الأدلة. قالوا يجوز أن يكون المراد بهذا النصوص إثبات صفة تليق بالله، يجوز، ويجوز أن لا يكون ذلك، يمكن كذا ممكن وكذا ممكن. هؤلاء هم الواقفة، وقولهم باطل، قولهم من أقوال باطل. القسم السادس، من أعرضوا بغلوهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها شيئا بشيء. القسم السادس لم ينطقوا بشيء، لقالوا يجوز، لقالوا لا يجوز، ولقال الله على مراده، ولقالوا ليس مراد كذا، ولقالوا مراد على التمثيل، ولقالوا يراد بالنصوص ما يليق بالله. يقرأ بس البعض الآية البعض، يقرأ الآية ويتجاوزها لا يقول فيها شيئا، فهم غير الواقفة. الواقفة قالوا يجوز أن يكون المراد صفة تليق بالله تعالى أو لا يكون، هؤلاء جوز واحد الأمرين، هؤلاء لم يجوزوا شيئا، لم يجوزوا ولم يمنعوا، وإنما أعرضوا عن ذلك كله بقلوبهم وألسنتهم. نعم. وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما تبين في غير ذلك الموضع. هذه الأقسام كلها باطلة مع هذا القسم الأول، هم أهل سواء السبيل. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. فقال الإمام محمد بن صالح رحمه الله تعالى وقال لشيخنا والحاضرين فصل، وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غرض عامة المتكلمين في مسمى التوحيد حيث جعلوه ثلاثة أقسام. هو الأشاعر يعني بهن، بهؤلاء المتكلمين الأشاعر، هناك خطأ واضح للأشاعر في تعريف التوحيد. ماذا قالوا؟ اقرأ. حيث جعلوه ثلاثة أنواع. نعم. الأول أن الله واحد في ذاته لا وسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. نعم. الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. إذا ملاحظ من هذا التعريف أنه أغفل ماذا؟ أغفل ماذا؟ توحيد الألوهية. تكلم عن أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. إذن شمل توحيد الربوبية وبعض الأسماء والصفات، وأغفل أهم صفة وهي صفة الألوهية، لم ينص على توحيد الألوهية. وبيان غرضه من وجوه. نعم. أحدها أنهم لم يدخلوا في توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم. اعبدوا الله فلكم اله غيره اي ما لكم بمعبود حق غير الله غير الله فجميع الالهه سواه باطله ما لكم من معبود حق اي ما لكم بمعبود حق غير الله فجميع الالهه سواه باطله كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. نعم. ومن اجل اقامه المعارك الكلاميه والقتاليه ومن أجل إقامة المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين له كما قال الله تعالى عن قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. إذا الخطأ البارز في تعريفهم للتوحيد أنهم لم يذكروا فيه أهم أنواعه وهو توحيد العبادة الذي غالب الآيات أو كثير من آيات القرآن الكريم تدل على توحيد الألوهية وذكر هذا مثال وغيرها كثير وكثير في كتاب الله تعالى. يعني من الخبر الأول أنهم لم يدخلوا توحيد الألوهية في مسمى التوحيد عندهم. الثاني الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخره فيه إجمال يعني فيه إجمال غير واضح يحتاج إلى تبيين ولا توضيح تفصيل فيه المال. طيب فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق. فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن أرادوا هذا المعنى فهذا معنى صحيح فهو تعالى واحد في ذاته. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه فعرف علوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مراده فهو باطل. إن أرادوا بهذا الإجمال لا قصيب له نفي الصفات الخبرية والفعلية عن الله جل وعلا فهذا باطل لأنهم ينفون هذه الصفات ينفون العلو والاستواء على العرش والوجه واليدين ويقولون هذه إثباته يقتضي الأبعاد والتقسيم والأجزاء وهو إلى آخره فهذا قول باطل إذا حتى هذا التعريف فيه إجمال قد يراد به حق وقد يراد به باطل. نعم. لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تكذيب لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. نعم. الوجه الثالث قوله واحد في صفاته لا شريك له فيه الإجمال فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يفيه ما يختص به فهذا حق وهو منهج السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. إن قالوا واحد في صفاته لا شبيه له، يعني أن الله له صفات كمال منفرد بها لا يماثله فيها أحد خلقه، فهذا صحيح، لكن هل هذا مرادهم؟ هم لا يريدون ذلك. طيب، وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه. إن أرادوا نفي التمثيل، يعني لا أحد يماثل الله تعالى في صفاته من كل وجه، فهذا أمر واضح من تحصيل الحاصل. لم يقل أحد أن هناك مثيل لله تعالى في صفاته فيما يجب ويجوز ويمتنع وماثله في كل شيء، هذا لم يقل به أحد. فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن هذا شيء معلوم أصلا، معلوم لا يحتاج إلى تقرير، معلوم سلما، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاع، فالامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء. نعم، كيف يكون المخلوق مثل الخالق؟ لو فقط أخذنا هذا التعبير نجد فيه تراقب، هذا مخلوق وهذا خالق، فلا يكون المخلوق كالخالق، لأن الخالق خالق والمخلوق مخلوق، فلا يكون الخالق والمخلوق متماثلين سواء بسواء، هذا بين أو هذا ممتنع بضرورة الشرع والسمع والعقل والفطر وإجماع العقلاء. ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، لم يقل أحد من الأمم السابقة إن هناك ندا لله تعالى يماثله في كل شيء في كل صفة من الصفات، لم يقل هذا أحد من الخلق. وغالب من شبه به شيئا أن يشبه به في بعض الأمور، يعني يشبه في بعض الأمور، لكن أن يشبهه أن يمثله سواء بسواء هذا لم يقل به أحد، لكن الذي وقع فيه بعض المنحرفين أنهم شبهوا في بعض الأمور في بعض الصفات وفي بعض الأفعال شبهوا المخلوق بالخالق، ممكن هذا وقع، ممكن الوقوع، لكن يقول أحد إن هناك ندا يماثل الله تعالى في كل شيء هذا لا وجود له. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بعض بما يختص به وهذا مرادهم فهو باطل. وهذا ما يعبرون بقولهم مخالفته للحوادث، يقول مخالفته للحوادث، وهذه كلمة مجملة. إن أرادوا بذلك مخالفة للحوادث أنه خالف المخلوقات في صفاتها، يخالفها في خصائص الصفات وفي قدر الصفات، فهذا صحيح، لكنهم لا يعلمون ذلك، يعلمون أنه يخالف الحوادث أي لا تقوم به الأفعال الاختيارية كالرضا والغضب والكراهية والاستواء والنزول إلى سماء الدنيا وغيرها من الأفعال الاختيارية أو الصفات الفعلية. وهذا لما تقرأ الأشاعرة يقول مخالفته تعالى للحوادث أي المخلوقات أو الحوادث الأفعال المتجددة، هذا فيه إجمال وكلمة مجملة قد يراد بها وهو المراد كما هو في منهجهم نفي الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. هنا كذلك يقولون لا شبيه له، قد يعلم ذلك نفي القدر المشترك، قد مر معنا أن نفي القدر المشترك يستلزم التعطيل، فإن هناك قدرا مشتركا مع تميز كل موصوف بما يختص به، فالإنسان متصف بالحياة والله تعالى هو الحي، هذا قدر مشترك، لكن حياة الله تليق به وحياة المخلوق تليق به، لا تتماثل الصفتان مع الاشتراك في القدر المشترك وهو أصل الحياة. لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين غائبين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. إلى هنا نفي هذا القدر تعطيل محض. إذا نفى الإنسان القدر المشترك سيؤدي هذا إلى التعطيل. فلو أخذنا صفة الوجود، الإنسان موجود والله تعالى متصف بالوجود، طيب لو نفى المرء القدر المشترك فإن هذا يؤدي إلى تعطيل وجود الله جل وعلا. بل هناك قدر مشترك وهو الوجود، لكن يتميز وجود الخالق عن وجود المخلوق. وجود الخالق واجب، وجود المخلوق ووجود المخلوق ممكن حادث. نواصل بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.